الحمد لله وحده، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه، أما بعد، فهذا المجلس 81 في مذاكرة مختصر سيرة النبي صلى الله عليه وسلم، الفصول في اختصار سيرة الرسول الحافظ أبي الفداء إسماعيل بن كثير رحمه الله. وما زلنا في ذكر خصائص النبي عليه الصلاة والسلام مرتبة على أبواب الفقه، كما هو صنيع ابن كثير رحمه الله. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لشيخنا وللحاضرين والمسلمين. قال المؤلف رحمه الله تعالى: ومن ذلك أن الكذب عليه ليس كالكذب على غيره. ليس كالكذب، نعم، ليس كالكذب على غيره. فقد تواترت عنه صلوات الله وسلامه عليه أن من كذب عليه متعمدا فليتبوأ مقعده من النار. روى هذا الحديث من طريق نيف 80 صحابيا، فهو في الصحيحين من حديث علي وأنس وأبي هريرة والمغيرة بن شعبة، وعند البخاري من رواية الزبير بن العوام وسلمة بن الأكوع وعبد الله بن عمرو رضي الله عنهم. ولفظه: بلغوا عني ولو آية، وحدثوا عن بني إسرائيل ولا حرج، ومن كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار. وفي مسند أحمد عن عثمان وعمر وأبي سعيد وواثلة بن الأسقع وزيد بن الأرقم، وعند الترمذي عن أبي مسعود، ورواه ابن ماجه عن جابر وأبي قتادة، وقد صنف فيه جماعة من الحفاظ كإبراهيم الحربي ويحيى بن صاعد والطبراني والبزار وابن منده وغيرهم من المتقدمين. نعم، هذا الحديث فيه من خصائص النبي عليه الصلاة والسلام أن كذبا عليه لا يستوي ككذب على الناس، بل هو مخصوص. بماذا؟ بأن الكذب عليه كبير، إن كذبا علي ليس ككذبا على أحد غيري، ومن كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار. وهذا الحديث روي من طريق نيف 80 من الصحابة، ولهذا حكم العلماء بأنه حديث متواتر. متى يكفر من كذب على النبي متعمدا؟ إذا كان قاصدا هذا التكفير مستجيزا له، أي مستحلا. فإن كذب على النبي من غير استحلال فهذه كبيرة من كبائر الذنوب، متوعد عليها بولوج النار وتبوئ مقعده منها. متى يخلد؟ إذا استجاز ذلك واستحله. نعم. وابن الجوزي ويوسف بن خليل من المتأخرين، وصرح بتواتره ابن الصلاح والنووي وغيرهما من حفاظ الحديث، وهو الحق. فلهذا أجمع العلماء على كفر من كذب عليه متعمدا مستجيزا لذلك. نعم، أجمعوا على كفر من استجاز الكذب على النبي عليه الصلاة والسلام، أي استحل ذلك، والاستجازة تدل على التعمد. نعم. واختلفوا في المتعمد فقط، في المتعمد هل يكفر لما يكفر؟ قولان: قيل بكفره، والقول الثاني أنه لا يكفر بل هو مقارف لكبيرة من كبائر الذنوب. نعم. فقال الشيخ أبو محمد: يكفر أيضا، وخالفه الجمهور. ثم: لو تاب فهل تقبل روايته؟ على قولين. من الشيخ أبو محمد؟ والله العالم أنه يقصد ابن حزم، علي بن أبو محمد، علي ابن محمد ابن علي ابن حزم. وأبو محمد عند الحنابلة هو الموفق بن قدامة الذي قال إنه يكفر، ابن حزم رحمه الله. نعم. نعم. طيب. ثم: لو تاب فهل تقبل روايته؟ على قولين، فأحمد بن حنبل ويحيى بن معين وأبو بكر الحميدي قالوا: لا تقبل، لقوله صلى الله عليه وسلم: إن كذب علي ليس إن كذبا علي ليس ككذب على أحد غيري. نعم. إن كذبا علي ليس ككذب على أحد من كذب علي فليتبوى مقعده من النار. قالوا ومعلوم أن من كذب على غيره فقد أثم وفسق فقد أثم وفسق، وكذلك الكذب عليه، لكن من تاب من الكذب على غيره يقبل بالإجماع، فينبغي ألا تقبل رواية من كذب عليه. على كل حال، هذا قول لبعض أهل العلم، من كذب على النبي صلى الله عليه وسلم متعمدا ثم تاب أنها لا تقبل روايته استئناسا بهذه الرواية: إن كذبا علي ليس ككذب على أحد قبلي. وجمهور أهل العلم على أنه تقبل روايته على الأصل المضطرد أن من تاب كمن لا ذنب له. نعم. فرقا بين الكذب عليه والكذب على غيره. وأما الجمهور فقالوا تقبل روايته، لأن قصارى ذلك أنه كفر، ومن تاب من الكفر قبلت توبته وروايته. قصارى ذلك قولهم لأن قصارى ذلك أي غاية ذلك، وأبعد ما فيه أنه كفر، والتائب من الكفر تقبل توبته. نعم. وهذا هو الصحيح. ومن ذلك أنه من رآه في المنام، هذه من خصائص النبي على أمته في هذا الباب، وهي الخصيصة الثامنة في هذا المقام: من رأى نبينا في المنام فقد رآه، فإن الشيطان لا يتمثل به عليه الصلاة والسلام، ولهذا يراه على صورته التي يعرفها. ولهذا يخبرنا بعض من يزعم أنه رأى النبي، يقول: رأيت شايب لحيته بيضة وجهه نور. نقول: هذا ما هو رسول الله. رسول الله من رآه على صفته التي هو عليها، وليس في شعره إلا بعض شعرات شيب، ولحيته كثة ما هي بخفيفة. من رآني في المنام فقد رآني، فإن الشيطان لا يتمثل بي. ورؤيا نبينا في المنام لا يتمثل بها الشيطان، ولا يترتب عليها أحكام لا عقدية ولا عملية ولا شرعية، وإنما غاية ما فيها أن تكون من المبشرات ليس إلا. نعم. ومن ذلك أنه من رآه في المنام فقد رآه حقا كما جاء في الحديث: فإن الشيطان لا يتمثل بي، لكن بشرط أن يراه على صورته التي هي صورته في الحياة الدنيا. اللهم صل وسلم. كما رواه النسائي عن ابن عباس، واتفقوا على أن من نقل عنه حديثا في المنام أنه لا يعمل به لعدم الضبط في رواية الرائي، فإن المنام محل تضعف فيه الروح وضبطها، والله تعالى أعلم. اتفقوا أي العلماء على أن من رأى النبي في المنام أنه لا تثبت بهذه الرواية، رواية في العلم أو في غيره لا تثبت بها. لماذا؟ لأنها رؤيا منام لا رؤيا حقيقية، وليس في رؤيا المنام رواية، والمنام محل تضعف فيه الروح، لأنه من باب ضرب الأمثال، ضرب مثل، وما كان كذلك فلا يكون هذا محلا للرواية. إذن غاية ما في رؤيا المنام للنبي عليه الصلاة والسلام أنها مبشرة لصاحبها، ولا تعتبر تشريعا، ولا تعتبر أنها علامة على صدقه في إيمانه وتوبته وحسن عمله وخاتمته. نعم. ومن ذلك ما ذكره الحافظ أبو بكر البيهقي في سننه الكبير عن أبي العباس عن أبي العباس بن القاص في قوله تعالى: لئن أشركت ليحبطن عملك. قال أبو العباس: وليس كذلك غيره حتى يموت. نعم. النبي صلى الله عليه وسلم له خصوصية تاسعة على أمته في التوحيد، أنه لو وقع منه الشرك مرة حبط عمله. غير النبي لا يحبط عمله حتى يموت على شركه، أما إذا لم يمت على شركه فإنه باق على عدم حبوط عمله. فحبوط العمل للمشرك من غير النبي بموته، والنبي حبوط عمله لو أشرك وحاشاه ذلك أنه بمجرد وقوع الشرك منه. ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك لتكونن من الخاسرين. وهذا في خصوص الأنبياء جميعا، ولهذا في آية سورة الأنعام: ولو أشركوا لحبط عنهم ما كانوا يعملون. نعم، لقوله تعالى: ومن يرتدد منكم عن دينه فيمت وهو كافر فأولئك حبطت أعمالهم. طيب، لماذا خصصنا الأنبياء عن غيرهم؟ لهذه الآية في قول الله جل وعلا: ومن يرتدد منكم عن دينه فيمت وهو كافر، أناطها الله بأن يموت كافرا، فأولئك حبطت أعمالهم. ولهذا هذا خاص بمن؟ بالنبي ومن معه من الأنبياء، إذا حصل منهم الشرك وحاشاهم من ذلك أن تحبط أعمالهم مباشرة لعظيم شأنهم والاستقباح. أن يقع منهم الشرك عليهم الصلاة والسلام أعظم استقباح، وهم دعاة إلى توحيد رب العالمين. نعم، قال البيهقي: كذا قال أبو العباس، وذهب غيره إلى أن المراد بهذا الخطاب غير النبي عليه الصلاة والسلام، ثم المطلق محمول على المقيد. انتهى كلامه. قلت: وهذا الفرع لم يكن إلى ذكره حاجة لعدم الفائدة منه، وما كان ينبغي أن يذكر لولا ما يتوهم من إسقاطه إسقاط غيره مما ذكروه، وإلا فالضرب عن مثل هذا صفحا أولى، والله أعلم. يعني يقول الحافظ ابن كثير: إن هذه المسألة عند التأمل لها ليس تحتها كبير طائل ولا كبير منفعة، فيضرب عنها الصفح ذكرا، يضرب عنها الذكر صفحا، فلا يتعرض لها لأنه لا طائل تحتها. وصدق رحمه الله، هذا التفريق لا يترتب عليه كبير طائل، هذا مؤدى كلامه على وجه الاختصار والإجمال. نعم، ومن ذلك أنه لم يكن له خائنة الأعين، أي أنه لم يكن له أن يومئ بطرفه خلاف ما يظهره كلامه، فيكون من باب اللمز. ومستند هذه القصة، نعم، النبي صلى الله عليه وسلم له خصوصية على أمته. ما خصوصيته؟ أنه ليست له خائنة الأعين، وهو أن يغمز ويلمز بعينه. ويبين هذا قصة عبد الله بن سعد بن أبي السرح. نعم، ومستند هذا قصة عبد الله بن سعد بن أبي السرح حين رضي الله عنه حين كان قد أهدر صلى الله عليه وسلم دمه يوم الفتح في جملة ما أهدر من الدماء. نعم، في جملة ما أهدر من الدماء. فلما جاء به أخوه من الرضاعة عثمان بن عفان رضي الله عنه فقال: يا رسول الله بايع. فتوقف صلى الله عليه وسلم رجاء أن يقوم إليه رجل فيقتله ثم بايعه، ثم قال لأصحابه: أما كان فيكم رجل رشيد يقوم إلى هذا حين رآني قد أمسكت يدي فيقتله؟ فقالوا: يا رسول الله هل أومأت إلينا؟ يعني هل أومأت، أي أشرت إلينا بعينك تغمز. فقال: إنه لا ينبغي نبي أن يكون له خائنة الأعين. خائنة الأعين هي لمز العين، الغمز بعينه، إشارة إلى أن يفعل ما يشير به. نعم، هل أومأت إلينا؟ فقال: إنه لا ينبغي لنبي أن تكون له خائنة الأعين. قال المؤلف رحمه الله تعالى: كتاب الطهارة. يعني هذا مما عشر مستثنيات وخصائص لنبينا عليه الصلاة والسلام في باب العقائد والإيمان، من خصائصه في كتاب الطهارة. نعم، فمن ذلك أنه كان قد أمر بالوضوء لكل صلاة، فلما شق ذلك عليه أمر بالسواك. ومستنده ما رواه عبد الله بن حنظلة بن أبي عامر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر بالوضوء لكل صلاة طاهرا وغير طاهر، فلما شق ذلك عليه أمر بالسواك لكل صلاة. أخرجه أبو داود.

وهذا أحد المذاهب الثلاثة، فإن الشافعية وقول عند الحنفية أن مجرد المس ناقض للوضوء، وعند الجمهور أن المس لشهوة ناقض للوضوء، هو مذهب الحنابلة. والقول الثالث ما ذهب إليه المالكية وغيرهم وهو رواية في المذهب عند أحمد أن المراد بالمسيس هو الجماع لا ما دونه، فبالتالي لم يكن فيه معنى الخصوصية المشار إليها في هذه المسألة، وإنما الخصوصية في أنه تنام عيناه ولا ينام قلبه صلى الله عليه وسلم. أما غيره فمن نام مستلقيا وجب عليه الوضوء ولو كان نومه يسيرا. نقف عند هذا الموضع، ونسأل الله لنا ولكم العلم النافع والعمل الصالح، وأن يسلك بنا صراطه المستقيم، ويسلك بنا سبيل نبيه عليه الصلاة والسلام، وأن يردنا حوضه ويننا شفاعته ويحشرنا في زمرته، إنه جواد كريم. والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.